أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري قد من شجرة مباركة مباركة زيتونة لا زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء gatu zaitu hayuti walau lam tamsasu nar ya gatu zaitu hayuti walau lam tamsasu nar. Akan ada cahaya yang menyala tanpa pernah dinyalakan oleh siapapun. Akan ada cahaya yang memancar dari sesuatu yang engkau tidak pernah duga. Ada cahaya, ada api yang menyala tanpa pernah disulut oleh alat apapun. Engkau akan menemukan sesuatu yang akan mengejutkanmu semua yang kamu sebelumnya meremehkannya. Ya kadu zaitu hayudi yudi walau lam tamsasuna. Nurun ala nur, nurun ala nur, nurun ala nur. Yahdillahu li nurihi man yasha. يضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.